ورحمة الله وبركاته. السؤال هذا موجه لي أنا، الله يبارك فيك، الله يحفظك. لا طبعا ما في إشكال، احنا حيث العموم ما في إشكال، الله يبارك فيك. طيب نبدأ إن شاء الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع شرح المنظومة السعدية في القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا عن تقديم المصالح ورعايتها في الشريعة، ودرء المفاسد والقبائح. وعرفنا أن المصلحة تقسم، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله في الكريم. عرفنا أن المصالح تقسم إلى أقسام، وبدأنا كلامنا عن الفرق في بين أهل السنة وغيرهم في مسألة تحسين التقبيح. فما خلاصة الكلام في هذه المسألة؟ ما هو قول أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح؟ قلنا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، قلنا إن الأفعال لها صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها حتى قبل وجود الشرائع، وقبل أن يعرف العقل حسن هذا الفعل. لكن متى يكون العقاب؟ العقاب لا يترتب إلا بعد ورود الشريعة. القول بأن الشارع هو الذي يحسن أو لا، هذا الكلام هو قول الأشاعرة، يعني يقولون الكذب يقولون ليس قبيحا في ذاته، وإنما يكون قبيحا بأي شيء؟ من جهة الشرع فقط. لكن كما ذكرنا، قول أهل السنة هو أن للأفعال صفات ذاتية تثبت حسنها وقبحها حتى قبل أن يوجد الشرع، وقبل أن يعرف العقل الحسن أو القبح، وقبل أن يعرف العقل الحسن أو القبح. أما العقاب فلا يترتب إلا بعد ورود الشريعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك من يقول إن مصدر الحسن والقبح هو المجتمع أو غير ذلك، احنا أخي ما قلنا العقل، الله يحفظك، مرة أخرى نقول الأفعال لها صفات ذاتية، الكذب فيه صفات في ذاته تدل على قبحه وتثبت قبحه قبل أن يعرف العقل أنه قبيح، وقبل أن يرد الشرع بقبحه. واضح؟ يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. طيب السؤال الآن، ما معنى يأمرهم بالمعروف؟ ما هو المعروف؟ ما هو المعروف؟ الحسن يعرف من أي شيء؟ من أين عرفنا أن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معروف؟ نقول فيه صفات ذاتية تثبت حسنه وقبحه. ثم مسألة العقل، نحن قلنا أن المعتزلة هم الذين يقولون إن مصدر الحسن والقبح العقل، هذا قول المعتزل المبتدع. هم يقولون نعرف المصلحة والمفسدة من خلال العقل، والأشاعرة يقولون من خلال الشرع، ونحن ذكرنا قول أهل السنة فيها. نعم. طيب، وعرفنا أيضا بارك الله فيكم أن المصالح قد تكون مصالح معتبرة وقد تكون مصالح ملغاة وقد تكون مصالح مرسلة على قول من قال بوجود المصالح المرسلة. والمصالح المعتبرة ما هي؟ هي التي شهد لها الشرع بالاعتبار بدليل شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس. والمصالح الملغاة هي التي خالفت وصادمت الشرع المطهر كما بينا في مثال كفارة اليمين. لو قيل إن المصلحة في التكفير أن يصوم الإنسان 3 أيام حتى ينزجر عن العبث باليمين، نقول هذا مصادم للنص، وهو قول الله جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه مصلحة ملغاة. وعرفنا ما هي المصالح المرسلة وهي التي لم يأتي نص بإلغائها ولا باعتبارها. طيب، وعرفنا أيضا أنه إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد فإنه ماذا؟ يرتكب أدناها، عليكم السلام ورحمة الله. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا البيت 14. وقد تكلمنا عن شيء من ذلك، قلنا إن كون الإنسان يشرب الخمر مفسدة، لكن كونه يقتل إذا لم يشربها مفسدة أعظم، لأننا عرفنا أن حفظ النفس في الشريعة مقدم على حفظ العقل. فإذا أكره على شرب الخمر فإن لم يشرب قتل، فيجوز له أن يفعل ذلك. وكذلك لو كان مضطرا للأكل من الميتة وإذا لم يأكل فإنه يموت، فعندئذ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. وأما إذا كانت المسألة بين مفسدة ومصلحة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويستدلون على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقالوا إن عناية الشرع بالمنهيات واجتنابها أعظم من عنايته بالمأمورات وإتيانها، لكن هذا ليس على إطلاقه، هذا الكلام ليس مضطردا في الشريعة، ليس دائما يكون المنهي تركه مقدما على إتيان المأمور، لأن المنهيات نفسها مراتب وكذلك المأمورات، فليست على وزان واحد. قول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا الحديث إذا نظرنا في كون النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالمبالغة في الاستنشاق، هذه مصلحة وسنة، ولكنه عليه الصلاة والسلام نهى مفهوم الكلام النهي عن المبالغة في حال الصيام. إذن هنا مفسدة تتعلق بأن المبالغة قد تؤثر على الصوم، وهناك مصلحة متعلقة بالوضوء عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. أيضا لو اشتبهت أخته بأجنبية، لو اشتبهت أخته بأجنبية فماذا يفعل؟ قالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا ينكحها خشية إصابة المفسدة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن عناية الشرع بالمأمورات أعظم من عنايته بالمنهيات. شيخ الإسلام يقول إن عناية الشرع بالمأمورات أعظم من عنايته بالمنهيات. ومما ذكره رحمه الله فيما يحضرني الآن أن آدم عليه السلام ما الذي جرى من آدم عليه السلام ارتكب محظورا هل هو قد أتى محظورا أو ترك مأمورا؟ آدم عليه السلام ارتكب محظورا، نعم ارتكب محظورا. وأما إبليس فإنه ترك السجود الذي أمر به، فهو قد ترك مأمورا. فيقول إن ذنب آدم أخف بكثير من ذنب إبليس، طبعا هذه القاعدة كما ذكرنا ليست على إطلاقها في الجانبين لأن كما ذكرنا أن المسألة فيها تفاوت بين المأمورات وبين المحظورات، وكذلك هذه القاعدة لا تكون، نعم هذا أمر خارج عما نتكلم عنه يا أخي الحبيب مسلم، نعم فنقول هذا ليس على إطلاقه، بل أيضا هذه القاعدة لا تطبق إلا إذا تساوت المصالح والمفاسد، إلا إذا تساوت المصالح والمفاسد. أما لو كانت المفسدة أعظم هنا ننظر نظرا آخر، وكذلك إذا كانت المصلحة أعظم ننظر نظرا آخر. يعني على سبيل المثال أن يصلي بلا وضوء، أن يصلي بلا وضوء، هنا يجتمع أمران: مفسدة الصلاة بلا طهارة ومصلحة الصلاة، فأيهما يقدم، مصلحة الصلاة أم مصلحة الطهارة؟ يعني مصلحة الطهارة الآن، والإنسان هذا لا يستطيع أن يتوضأ، إذن نعم مصلحة الصلاة أعظم، مع مصلحة الصلاة هنا أعظم. قال الناظم عليه رحمة الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأسير. التيسير من اليسر، واليسر ضد العسر، والعسر يفضي إلى الضيق والحرج، والشريعة جاءت برفع الحرج، جاءت برفع الحرج، والشريعة في ذاتها شريعة يسر. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبة. ولهذا يقول الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولاحظوا هنا أن الله عز وجل قد أكد على أن اليسر مصاحب للعسر. مع العرب تقول الفرج بعد الشدة بعد، لكن هذه الآية جاءت بهذا النظم العجيب، فيقول الله عز وجل فيها: مع، فإن مع العسر يسر. حتى ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله لو كان العسر في جحر ضب لدخل عليه اليسر فاستخرجه. تفيد المصاحبة، فما يأتي عسر إلا وأنت توقن أن بعده يسر. ولاحظوا أيضا يسرا هنا نكرة. أنتم يا من درستم البلاغة يا أخوة الذين معنا درسنا البلاغة سابق، يسرا نكرة، وهنا جاءت النكرة كما قالوا تفيد التهويل، تفيد التعظيم والتفخيم، يعني فإن مع العسر يسرا عظيما. يسرا، وأي يسر؟ فإن مع العسر يسرا، أي وأي يسر، يسر عظيم. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. وجاء في صحيح الإمام البخاري من النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثتم ميسرين. فالشريعة جاءت بنفي الحرج ورفعه، واستقراء أحكام الشريعة يدل على هذا. ولهذا القاعدة الفقهية الكبرى ما هي؟ المشقة تجلب التيسير. المؤلف ماذا قال؟ ومن قواعد الشريعة التيسير: وفي كل أمر نابه تعسير. فالمشقة تجلب التيسير قاعدة كبرى في الشريعة. طيب، قد يقول قائل: إن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة. الجهاد الآن ليس فيه نوع مشقة؟ الصيام أليس فيه نوع مشقة؟ قل بلى. طيب، نقول: هذه المشقة هل هي مقدورة أو مقدور عليها من جهة المكلف أو لا؟ إذا لم يكن مقدورا عليها فلا تجب عليه. الله سبحانه يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج في الجهاد، وليس على إلى آخر الآية. وكذلك في الصيام ماذا يقول الله جل وعلا؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن هي مقدور عليها من جهة المكلف. أيضا أمر آخر، أن المصلحة من هذه العبادة من الجهاد ومن الصيام وما شابه ذلك أعظم من المشقة التي تقع في ذلك. الآن إذا كان الواحد منا ذهب إلى الطبيب فأعطاه الطبيب دواء، هذا الدواء هذا الدواء قد يكون مرا وقد يكون لهذا الدواء آثار جانبية. لكن لماذا يعطى الدواء؟ لأن مصلحة تناول الدواء أعظم من المشقة التي تقع عند تناوله. إضافة إلى ذلك أن الله عز وجل تكفل بإعانة هؤلاء الذين يطيعونه سبحانه وتعالى، الذين أقبلوا على العبادة. فالله عز وجل عندما قال استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة يعني ثقيلة شاقة إلا على الخاشعين، الذين أقبلوا على الصلاة محبين لها خاشعين فيها، بين الله عز وجل أنها ليست شاقة عليهم بل هي محبوبة لديهم. وكذلك الجهاد وكذلك الصيام، نجد بعض الناس يتشوق للصوم بل يحب الصوم يتلذذ بهذه العبادة. وكذلك ما تسمعون من خبر الصحابة في الجهاد رضي الله عنهم وحبهم لهذا العمل، لماذا؟ لماذا؟ لأنهم عرفوا الطاعة التي فيه فأعانهم الله جل وعلا، فصارت هذه المشقة لا ليست في أنفسهم من المشاق أبدا. ولهذا في الشرع ما يقصد المشقة لذات المشقة، الشرع لا يقصد المشقة لذات المشقة، وإنما المقصود المصلحة التي تقع بالفعل. الجهاد ليس فيه مصلحة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. عليكم السلام ورحمة الله. يلا الشيخ أبا فارس. فأقول بارك الله فيكم إن الشرع قد بين أن في هذه الأمور مصالح، الصيام فيه مصالح وهكذا. طيب الله يبارك فيك. هنا مسألة بارك الله فيكم، عندما تقول أم المؤمنين عائشة، عفوا، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة إن أجرك على قدر نصبك، لو جاء إنسان وقال ما دام أن هذا الأمر فيه مشقة فأنا أكلف على نفسي بأن أقصد المشقة، يقصد هو أن يقع في المشقة، فيقول سأصوم وأتعمد أن أسافر وأن يكون السفر على القدمين ولا أستظل وإلى ما شابه ذلك، يقول الأجر على قدر المشقة، فإن أجرك على قدر نصبك. هل هذا الفقه للحديث صحيح؟ نقول لا، المراد بالأجر على قدر المشقة المشقة التي تصاحب الفعل. ليس المراد أن تتكلف وقوع المشقة لك، واضح؟ ليس المراد، يعني إنسان يريد أن يذهب إلى المسجد سيسير إلى المسجد، قد يكون هناك نوع مشقة في المسجد، إذن هذا هو مأمور بأن يذهب إلى المسجد، فهذه المشقة مصاحبة للفعل للعمل. لكن أن يتعمد هو مشقة خارجة عن الفعل المأمور به فهذا غير صحيح. فالمكلف لا ينبغي له أن يتقصد المشقة على نفسه. في بعض الأحوال قد يصل إلى حد الابتداء، في بعض الأحوال قد يصل إلى حد الابتداء. نعم. طيب، من الأمور التي علق عليها التيسير في الشريعة السفر. السفر جعل الله سبحانه وتعالى فيه تخفيف الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وجعل فيه جواز أن يفطر المسافر. الأصل أنه يجوز له أن يفطر في سفره، إذن هذه أمور رخص الله عز وجل فيها، رخص الله عز وجل فيها في حق المسافر. وإن كان العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في حد السفر المبيح للترخص، اختلفوا فيها، وليس هذا هو محل الكلام في هذه الجزئية. إن شاء الله هذا سيكون معنا في دروس الفقه بعون الله عز وجل. أيضا من أسباب التخفيف في الشريعة، من أسباب التخفيف التي جاءت بها الشريعة، عموم البلوى. فإذا عمت البلوى بشيء فإن الشرع يخفف فيه، الشرع يخفف فيما عمت به البلوى. وكذلك مما جاء الشرع بالتخفيف فيه النسيان، فهذه أمور خفف الشرع فيها لأجل وجود المشقة، وجود المشقة إذا ألزم الناس أو أوخذ الناس ولم يعف عنهم في مثل هذه الأمور. قال العلامة السعدي رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، القاعدة الأولى هي التكليف شرطه الإمكان، شرطه الإمكان، فالواجبات تسقط عند عدم القدرة. إذا ما كان هناك قدرة فالواجب يسقط، التكليف شرطه الإمكان. والله عز وجل يقول ماذا؟ فاتقوا الله ما استطعتم في الحديث، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طيب، هل القدرة، كلها في العبادات شيء واحد أو تختلف من عبادة إلى عبادة؟ نقول تختلف، فقد تكون القدرة بدنية متعلقة بالبدن، وقد تكون القدرة مالية متعلقة بالمال، وقد تكون القدرة متعلقة بالبدن والمال معا، وقد تكون غير ذلك. نعم، كان بعض أهل القرى يقولون عليكم السلام، يقولون نحن أركان الإسلام في حقنا ثلاث، يخاطبون بعض الناس يقولون لهم أركان الإسلام في حقنا ثلاث، فاعتبروه لغزا أو أحجية فقهية. فلماذا كانت أركان الإسلام في حقهم ثلاثة؟ لماذا؟ لفقرهم، إذن لا يجب عليهم ماذا؟ الزكاة. طيب، والآخر؟ والحج. نعم، الحج عبادة، ما في صوت؟ الصوت واضح؟ طيب، والحج عبادة بدنية مالية. طبعا إذا كانوا لا يقدرون على الوصول إلى مكة بالبدن لأداء الشعائر وليس عندهم مال مثلا يصلون به ولا أن يحججوا غيرهم إذا كانوا عاجزين بدنيا، فإذا هم لا تجب عليهم إلا الثلاثة من هذا الباب، من باب أنهم فقراء، من باب أنهم فقراء. أيضا العبادات أو الواجبات منها ما ينتقل فيه إلى بدل، فالعاجز عن الوضوء ينتقل إلى ماذا؟ إلى بدله وهو التيمم. طيب العاجز عن الحج ينتقل إلى ماذا؟ يسقط عنه يسقط خير. إيش عند الأخت في مشكلة؟ طيب ممكن لعله خير إن شاء الله. طيب خير إن شاء الله، جزاك الله. إذا لم يكن متمكنا من الحج لا يستطيع، فهنا يسقط الحج ما ينتقل إلى بدل. والقاعدة الثانية ولا محرم مع اضطرار، وهذه القاعدة المشهورة، الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تبيح المحظورات، متفرعة من قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة ماذا؟ الضرر يزال. فالضرورة لو خاف على نفسه مثلا الهلاك أو تلف عضو من أعضائه، لو خاف على نفسه الهلاك أو أن يتلف عضو من أعضائه، فهنا الضرر يزال بأن يأكل من الميتة مثلا. فهمنا ما معنى الضرورة؟ وبعض العلماء يعرف الضرورة بأنها ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه، ما يلحق العبد ضرر بتركه بحيث لا يقوم غيره مقامه، يعني ما يمكن دفع هذا الضرر بشيء آخر يقوم مقام هذا الأمر. لو ما أكل من الميتة، لو لم يأكل من الميتة فليس هناك بديل يقوم مقامه لدفع الضرر عنه. طيب ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ الحاجة ما يلحق العبد ضرر بتركه ويقوم غيره مقامه، هذه تسمى الحاجة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما انكسر الإناء فاتخذ مكان الشعب، نعم الضرورة شد، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب هكذا مثل الصدع وزنا ومعنى، وزنا ومعنى الكسر، فاتخذ سلسلة من فضة. هل كان يمكن أن يسد الصدع أو الشعب بشيء آخر غير الفضة؟ نعم كان يمكن يستخدم شيء آخر غير الفضة، فهذه ليست ضرورة وإنما هي حاجة، هذه حاجة وليست ضرورة. وهل الحاجة تبيح المحظور؟ لا، الحاجة لا تبيح المحظور إلا إذا ورد الدليل بذلك، أو صارت الحاجة منزلة منزلة الضرورة، يعني إن تصل إلى حد تصبح منزلة منزلة الضرورة. والأدلة على أن المضطر تباح له المحظورات كثيرة جدا جدا في القرآن وفي السنة، يعني لو كان عندنا شخص خشي على نفسه الهلاك فأراد أن يتناول الخمر، فيجوز له أن يتناولها إذا كان لم يكن عنده ماء مثلا أو شيء آخر يمكن أن يدفع به من المباحات. لو كانت امرأة تحتاج إلى من يكشف عليها من الأطباء، تحتاج إلى أن يكشف عليها طبيب، فوجدت الطبيبة المسلمة، هل يجوز لها أن تذهب إلى طبيب فيرى شيئا من عورتها؟ لا يجوز مع وجود الطبيبة المسلمة القادرة على المعالجة. إذا وجدت الطبيبة المسلمة القادرة على المعالجة على معالجتها فلا يجوز لها أن تذهب. طبعا مسألة المهارة أخي الحبيب بحسب الفقيه هنا ينظر بحسب الحالة، طبعا الحالة التي هي هذه فعلا حال ضرورة، يعني مسألة تجميلية مثلا، وتجميلية يعني إلى حد الرفاهية، وتريد أن تذهب إلى طبيب، هنا لا شك قد يكون الطبيب أمهر من المرأة، قد يكون، لكن هل هنا يبيح فقيه للمرأة أن تظهر شيئا من عورتها أمام الطبيب في مثل هذه الصورة التي هي صورة رفاهية؟ معي أخي الحبيب؟ معي بارك الله فيك. لكن في بعض الأحوال بارك الله فيك قد يحتاج إلى ما ذكرتم، إن الطبيبة قد لا تؤدي الغرض ولا يوجد من تؤدي الغرض في هذا المقام، والمسألة تحتاج إلى يعني تدخل طبيب، فالضرورة هنا تقدر بقدرها. نعم. أيضا من شروط هذه القاعدة أن يكون المحظور أقل من الضرورة، يعني لو كانت الضرورة أعظم من المحظور فهنا لا يجوز. على سبيل المثال لو قيل لك اقتل فلانا وإلا قتلناك، كما يحصل الآن في سوريا، كما سمعنا كثيرا يقال لمن في الجيش اقتل من أمامك من الناس وإلا قتلت، هنا ضرورة أنه سيقتل، لكن هل يجوز له أن يقتل غيره؟ يقال له لا يجوز لك ذلك. لماذا؟ لأننا اشترطنا في هذه القاعدة أن يكون المحظور أقل من الضرورة، الضرورة إبقاء نفسك، فالمحظور ما هو؟ قتل الآخرين، لا شك أنه صعب. فهنا نعم كما تفضل الشيخ هنا لا يجوز له أن يقدم على قتل غيره. وإذا زالت الضرورة فكما قلنا الضرورة تقدر بقدرها. ما معنى هذا الكلام؟ إذا زال الضرر زالت الضرورة زال حكم استباحة المحظور. لا يجوز للإنسان أن يتوسع في المحظور بما هو فوق اندفاع الضرورة. ولهذا يعبرون بتعبير مشهور عند الفقهاء أن ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز العذر إذا زال العذر بطل الجواز أو بطل هذا الحكم. أيضا من الشروط لهذا القاعدة تيقن ضرر الضرورة أو تيقن حصول ضرر الضرورة. يعني المسألة لا تكون مجرد وهم، يعني هو يتوهم أنه يضر بها وليس متيقنا. يعني مثلا بعض الناس لمثل هذا المعنى يظن أن الذهاب إلى بعض السحرة والمشعوذين ضرورة، يظن أن الذهاب إلى السحرة والمشعوذين ضرورة. فماذا يقال لهؤلاء؟ يقال أولا إن الضرورة التي تذكرونها قد تكون ضرورة متوهمة. الأمر الثاني من الشروط التي ذكرناها قبل قليل أن هذه الضرورة على فرض وقوعها عليكم السلام فإنها يمكن أن تزال بأي شيء؟ بالرقية والأوراد الشرعية. تزال بالرقية والأوراد الشرعية. ما ذكرنا الشرط الأول؟ أن تكون الضرورة مثل المحظور، وكذلك أن يكون المحظور أقل من الضرورة. إذن هذه الأمور تبين لنا أن هذه الشروط مهمة عند التعامل مع هذه القاعدة. طيب نقف هنا إن شاء الله عز وجل ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس المقبل، والله الموفق، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل خير، وأن يوفقنا وإياكم للحق والصواب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وإياكم، بارك الله فيكم، شكر الله لكم.